يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أعرف حال كثير من الكتاب من خلال كتاباتهم الخبيثة، فهل ذكر أسمائهم في المجالس يعد من الغيبة المحرمة أم هو من جهاد المنافقين؟ إذا كان يترتب على هذا مصالح ردعهم وتحذير منهم فلا بأس بذكر أسمائهم، أما إذا كان ما يترتب عليه مصالح فلا تذكر أسمائهم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.